ولكن كما قال ابن عباس ليس في الآخرة شيء من الدنيا إلا الأسماء. وأخرج سبحانه إلى هذه الدار أيضا من آثار غضبه ونقمته من العقوبات والآلام والمحن والمكروهات من الأعيان والصفات ما يستدل بجنسه على ما في دار الشقاء من ذلك، مع أن ذلك من آثار النفسين الشتاء، مع أن ذلك من آثار النفسين الشتاء والصيف اللذين أذر الله سبحانه بحكمته لجهنم أن تتنفس بهما، فاقتضى ذلك النفسان آثارا ظهرت في هذه الدار كانت دليلا عليها وعبرة. وقد أشار تعالى إلى هذا المعنى ونبه عليه بقوله في نار الدنيا نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين، تذكرة تذكر بها الآخرة ومنفعة للنازلين بالقواء وهم المسافرون. يقال أقوى الرجل إذا نزل بالقي والقواء وهي الأرض الخالية. القواء حطوا عندكم ألف مقصورة غلط، هي ألف مع همزة، القواء ألف مع همزة، عندكم ألف مقصورة، اللي عندي ألف مقصورة صح. وخص المقوين بالذكر وإن كانت منفعتها عامة للمسافرين والمقيمين تنبيها لعباده، والله أعلم بمراده من كلامه على أنهم كلهم مسافرون وأنهم في هذه الدار على جناح سفر ليسوا مقيمين. السلام. اشطب كلمة حرف هم، اكتب عندك ليسوا هم، لا اشطب هم، ليسوا مقيمين ولا مستوطنين وأنهم عابر سبيل وأبناء سفر. والمقصود أنه سبحانه أشهد في هذه الدار ما أعد لأوليائه وأعدائه في دار القرار، وأخرج إلى هذه الدار من أثار رحمته وعقوبته ما هو عبرة ودلالة على ما هنالك من خير وشر. يعني أخرج سبحانه وتعالى من النعيم في هذه الدنيا، من الفواكه، من المأكولات، من المشروبات، من المطعومات، من الأزواج، ما جعلها دليلا على ما في تلك الدار، لكن على صورة أكمل وعلى ما لا يخطر في بال ولا يقر في خيال. وكذلك في العذاب، نار الدنيا لا تساوي إلا جزء من 70 جزءا من دار الآخرة نعوذ بالله منها. ومع هذا ها هو الواحد يرى منا ماذا تفعل نار الدنيا وكيف تأكل الأخضر واليابس وتدمر الأشياء. فأخرج سبحانه وتعالى لعباده في هذه الدار الدنيا ما يدل على ما في الدارين من نعيم في دار النعيم ومن عذاب في دار العذاب، نسأل الله السلامة والعافية. قال وأخرج إلى هذه الدار من أثار رحمته وعقوبته ما هو عبرة ودلالة على ما هنالك من خير، ما هناك من خير وشر، وجعل هذه العقوبات والآلام والمحن والبلايا سياقا يسوق بها عباده المؤمنين، فإذا رأوها حذروا كل الحذر واستدلوا بما رأوه منها وشاهدوه على ما في تلك الدار من المكروهات والعقوبات، وكان وجودها في هذه الدار وإشهادهم إياها وامتحانهم باليسير منها رحمة منه بهم وإحسانا إليهم وتذكرة وتنبيها. ولما كانت هذه الدار ممزوجا خيرها بشرها وأذاها براحتها ونعيمها بعذابها، اقتضت حكمة أحكم الحاكمين أن خلص خيرها من شرها وخصه بدار أخرى هي دار الخيرات المحضة ودار السرور المحضة. يعني ما حد يرى في الدنيا من خير ولا نعيم إلا ما يشوبه من المنغصات، ما هو فإن رأيت نعمة الصحة فكن يشوبها من المرض، وإن رأيت نعمة الغنى فكن يشوبها من الفقر، وإن رأيت نعمة الأمن فكن يشوبها من الخوف، وهكذا. لكن داره التي خصها لعباده في الآخرة خلود فلا موت ونعيم لا يلحقه أي ترغيص، لا يلحقها أي ترغيص، وكذلك الدار الأخرى عذاب لا يفطر، لا يفطر، كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب. سبحان الله، تثبت النظريات العلمية الحديثة أن منطقة الألم في جسم الإنسان هي الجلد، فلا يحس بالألم في اللحم الداخلي مثل إحساسه به بالجلد إطلاقا.

يسلط عليه الابتلاء والامتحان والمصائب ما يكون فداءه من عذاب الله. وقد تكون تلك الأسباب فداء له من شرور أكثر منها في هذا العالم أيضا. فليعطي اللبيب هذا الموضع حقه من التدبر، يتبين له حكمة اللطيف الخبير. الذي يقرأ سورة الكهف يعلم أن ما حكم العقل البشري بأنه شر محض جاء الوحي فبين أنه خير محض. ولهذا من أقدار الله ومن ألطافه بعباده أن قد يسلط على الإنسان مكروه أصغر ليقيه من مكروه أكبر. أضرب على هذا المثال، لو أن إنسان نزل إلى حي العزيزية بمكة وهو متجه من العوالي، فسلط الله عليه بنشر أو واحد احتك معه واشتغلوا بهذا ليقيه من أمر، فيما أن لو وصل العزيزية لا أصيب بحادث وأصيب بشلل رباعي، فسلط عليه المكروه الأصغر ليقيه وليمر المكروه الأكبر. وهكذا وهكذا سورة الكهف، إنسان يركب في سفينة وهؤلاء أهل السفينة أصحاب معروف يقولون لك في هذا البحر، فتخرق سفينتهم شر. ما في عقل يقول إن هذا خير. ينزل وإذا أطفال يلعبون فيأخذ طفل ويضرب رقبته بالسيف، أي خير بهذا؟ ويذهب الثالث إلى أناس لؤماء لا يقدمون الضيف ولو حتى كاسة ماء، فيبري لهم جدارا طوله كذا وعرضه كذا. ولهذا ورد أنه صلى الله عليه وسلم قال رحم الله موسى ليته صبر لانكشف لنا من علم القدر الشيء الكثير. فالخضر عليه السلام يعني قال ما فعلت عن أمري، مثلا هو هواي هذا واحد، هذه من الأدلة اللي تدل على أنه نبي. فخرق السفينة يعالج هذا الشر بجبرها بخشبة أخرى حتى إذا مروا على هذا الطاغية لا يسرق السفينة السليم، يرى أن هذا أيضا فيترك السفينة هؤلاء الضعفاء لهم لأنها مصدر رزقهم. هذه النبتة الفاسدة مثلما أن المزارع إذا رأى نبتة فاسدة وطفيلية تفسد عليه زرعة وذمارة قلعها وقطعها، هذا الطفل الشقي لو أنه كبر واستمر في حياته لأخرى إجابويه من الملة. فبأمر الله تقطف هذه البذرة الفاسدة وسيأتي الله بدلها ببذرة صالحة. اللؤماء الذين استكثروا على الضيف كأس الماء لو حصلوا كنز الأيتام ماذا سيفعلون فيه؟ سيأكلونه. لا، ابن هذا السور ليكون حماية لهذا الكنز، وإذا كبروا وصاروا رجال سيوسعون نظرة على الوالد ويجدون كنز أبيه. فكان ما حكم به العقل بأنه شر محض جاء الوحي فبين أنه خير محض. قال الشيخ وقد تقرر فصل، وقد تقرر أن الله سبحانه كامل الصفات له الأسماء الحسنى ولا يكون عن الكامل في ذاته وصفاته إلا الفعل المحكم. وهو سبحانه خلق عباده على الفطرة، وكل مولود فإنما يولد على الفطرة ويعدلون بهم عنها ولو تركوهم لما اختاروا لها عليها غيرها. عندكم شيء بنقص؟ نعم. ولكن ايش بعد لكن؟ الآباء الكافرين الآباء والكافرين. ايش عندك حسن؟ والكافلين للمولودين يخرجونهم من الفطرة. طيب ويعدلون بهم عنها ولو تركوهم لما اختاروا عليها غيرها ولكن اخرجوهم. من فين الكلام ولكن الآباء؟ لكن وين الأولى؟ أي أها الفطرة ولكن

وأن أسماءه الحسنى وصفاته العليا هي موضع الحمد، ومن تمام حمده تسبيحه وتنزيهه عما وصفه به أعداؤه والجاهل به مما لا يليق به. يعني الله تبارك وتعالى لما نوع في كتابه ذكر الأمم المكذبة وذكر الرسل وصبرهم على أممهم، فأهل الخير يقتدون بالرسل الأنبياء ويصبرون كما صبر أولي العزم من الرسل، ويتعظ المؤمن من هذه الأمم المكذبة والكافرة وما فعلت، فيكون هذا زجرا وعبرة، ويسبح حمده يسبح ربه بحمده سبحانه وتعالى على أن هداه للحق وبصره ولم يسلك به مسلك أولئك المجرمين الذين، لهذا قال الله لما أهلك قوم لوط وما هي من الظالمين ببعيد، انذار وتحذير وتهديد. قال وكان في تنوع تنزيهه عن ذلك من العلوم والمعارف وتقرير صفات الكمال وتكميل أنواع الحمد ما في بيان محاسن الشيء وكماله عند معرفة ما يضاده ويخالفه، ولهذا كان تسبيحه تعالى من تمام حمده وحمده من تمام تسبيحه، ولهذا كان التسبيح والتحميد قربتين، وكان ما نسبه إليه أعداؤه والمعطلون للصفات كماله من علوه على خلقه وإنزاله كلامه الذي تكلم به على رسله وغير ذلك مما نزه عنه نفسه وسبح به نفسه، وكان في ذلك ظهور حمده بخلقه بل وتنوع أسبابه وكثرة شواهده وسعة طرق الثراء عليه به وتقرير عظمته ومعرفته في قلوب عباده. فلولا معرفة الأسباب التي يسبح وينزه ويتعالى عنها وخلق من يضيفها إليه ويصفها به لما قامت حقيقة التسبيح، ولا ظهر لقلوب أهل الإيمان عن أي شيء يسبحونه وعن ماذا ينزهونه. فلما رأوا في خلقه من قد نسبه، في عندكم يا أصحاب هذه خرم بمقدار سطر، فلما رأوا في خلقه من قد نسبه، بعد كلمة نسبه اكتب بالهامش إلى ما لا يكون، إلى ما لا يكون، تاء من قد نسبه إلى إيش؟ إيش مكتوب عندكم؟ إلى ما لا يليق به. طيب، وجحد في كماله ما هو أولى به، وجحد في كماله ما هو أولى به، فسبحوه حينئذ، فسبحوه حينئذ تسبيح مجل له معظم له، فسبحوه حينئذ تسبيح مجل له معظم له منزه له عن أمر قد نسبه، عن أمر قد نسبه، تثمر الكتاب وارجع يصير الكلام عن أمر قد نسبه إليه أعداؤه والمعطلون لصفاته. شفتوا كيف هالخروم يا إخوان اللي ممكن إن شاء الله يواصل دراسات عليا يتبين له ما هي أهمية جمع مخطوطات الكتاب الواحد ومقابلتها، وكيف أنه يحدث من النساخ في القديم سهو أو سقط أو قفز النظر عن سطر، فتكون مهمة المحقق اللي حقق الكتاب فعلا أن يخرج النص أقرب إلى مراد المؤلف كاملا غير منقص. شوف كيف هذا لو أن فيه نسخ مقابلة عليه ما صارت هذه الخروم التي مرت معنا، ولذلك شوف كيف وجدنا هذه النسخ الأخرى، هذا النقص ما جبناه من النسخ الأخرى. قال فلما ونظير هذا اشتمال كلمة الإسلام وهي شهادة أن لا إله إلا الله على النفي والإثبات، فكان في الإتيان بالنفي في صدر هذه الكلمة من تقرير الإثبات وتحقيق معنى الإلهية وتجريد التوحيد الذي يقصد بنفي الإلهية عن كل ما ادعيت فيه سوى الإله الحق تبارك وتعالى، فتجريد هذا التوحيد من العقد واللسان بتصور إثبات الإلهية لغير الله كما قاله أعداؤه المشركون، ونفيه وإبطاله من القلب واللسان من تمام التوحيد وكماله وتقريره وظهور أعلامه ووضوح شواهده وصدق إبراهيمه. ونظير ذلك أيضا أن تكذيب أعداء الرسل وردهم ما جاءوا به كان من الأسباب الموجبة ظهور براهين صدق الرسل ودفع ما احتج به أعداؤهم عليهم من الشبه الداحضة ودحض حججهم الباطلة وتقرير طرق الرسالة وإيضاح أدلتها، فإن الباطل كلما ظهر فساده وبطلانه أصفر وجه الحق واستنارت معالمه ووضحت سبله. ولهذا يقول الله تعالى: ولتستبين سبيل المجرمين. فاستبانة سبيل المجرمين توضح الحق، يعني إذا اتضح سبيل الإجرام وطرقه ومعالمه اتضح لك وضوح الحق ونصاعته ونظافة أهله. فكسر الباطل ودحض حججه وإقامة الدليل على بطلانه من أدلة الحق وبراهينه. فتأمل كيف اقتضى الحق وجود الباطل، وكيف تم ظهور الحق بوجود الباطل، وكيف كان كفر أعداء الرسل بهم وتكذيبهم لهم ودفعهم ما جاءوا به، وهو من تمام صدق الرسل وثبوت رسالات الله وقيام حججه على العباد، ونضرب مثالا يتبين به، وهو ملك له عبد قد توحد في العالم بالشجاعة والبسالة، والناس غير مصدق ومكذب. فمن قائل: هو كذلك هو كذلك. ومن قائل: هو بخلاف ما يظن به، فإنه لم يقابل الشجعان ولا واجه الأقران، ولو بارز الأقران وقابل الشجعان لظهر أمره وانكشف حاله. فسمع به شجعان العالم وأبطالهم فقصدوه من كل صوب وأتوه من كل قطر، فأراد الملك أن يظهر لرعيته ما هو عليه من الشجاعة، فمكن أولئك الشجعان من منازلته ومقاومته وقال: دونكم وإياه وشأنكم به. فهل تسليط الملك لأولئك على عبده؟ انتبه للسؤال. فهل لما قال للشجعان: يلا هذا العبد هذا الشجاع يلا عليكم به، كلمة عليكم به يقول لك ابن القيم: فهل تسليط الملك لأولئك على عبده ومملوكه إلا لإعلاء شانه وإظهار شجاعته في العالم وتخويف أعدائه به وقضاء الملك أوطاره به، كما يترتب على هذا إظهار شجاعة عبده وقوته وحصول مقصود بذلك؟ فكذلك يترتب عليه ظهور كذب من ادعى مقاومته وظهور عجزهم وفضيحتهم وخزيهم، وأنهم ليسوا ممن يصلح لمهمات الملك وحوائجه، فإذا عدل بهم عن مهماته وولايته وعدل بها عنهم كان ذلك مقتضى حكمة الملك وحسن تصرفه في ملكه، وأنه لو استعمله في تلك المهمات لتشوش أمر المملكة وحصل الخلل والفساد، والله أعلم بالشاكرين. يعني هذا المثال مثال رائع جدا، ملك عنده فارس وشجاع، فالناس واحد يمدح هذا الفارس واحد يكذب يقول هذه مبالاة، ما لو أنه قابل الناس الشجعان هذا كان يعني شفتوا كيف يبان أنه شجاع. فالملك جمع له الناس وجمع له الشجعان وقال: دونكم إياه. هل يفهم عاقل أن كلمة الملك أو إغراء الملك لهؤلاء الشجعان بمنازلة هذا الفارس إهانة للملك؟ أبدا، وإنما ليظهر إيش شأنه وأنه أهل للمكانة التي يستحقها، وفي نفس الوقت بيظهر كذب وخزي الذين تكلموا وقالوا: لا هذا ما هو شجاع ولا عنده سالفة، لأن لو قابلوا شجاع الشجعان والأبطال لمرغوه في الأرض. ولله المثل الأعلى، هكذا حكمة الله سبحانه وتعالى في ابتلاء خلقه وابتلاء الحزبين وبيان الطريقين. والمقصود أن خلق الأسباب المضادة في الحق وإظهارها في مقابلة الحق من أبين دلالاته وشواهده، فكان في خلقها من الحكمة ما لو فاتت لفاتت تلك الحكمة، وهي أحب إلى الله من تفويتها بتقدير تفويت هذه الأسباب، والله أعلم. فصل في بيان ما للناس في دخول الشر في القضاء الإلهي من الطرق والأصول التي تفرعت عنها هذه الطرق. بطبيعة الحال يا إخوة، هذا الفصل سيكون معنا فيه حذف كثير، لأن فيه استطرادات لأراء الفلاسفة وأراء المعتزلة. بعد تأمل قراءتها رأيت أنني أحذف ما لا ما أرى أنه لا حاجة لنا فيه كما سيأتي بيانه بعد قليل إن شاء الله. قال الشيخ رحمه الله: وللناس طرق في دخول الشر في القضاء الإلهي وللناس في دخول الشر في القضاء الإلهي طرق. هذا أو صحح اللي عندك عنده نقص، فنذكرها ونذكر أصولهم التي تفرعت عليها هذه الطرق قبل ذلك. فنقول: للناس قولان، أحدهما قول أهل الإسلام وأتباع المرسلين كلهم أن الله سبحانه وتعالى فعال لما يريد، يفعل باختياره وقدرته ومشيئته، فما شاء كان وما لم يشأ لم يكن، وهو الذي يعبر عنه متأخر المتكلمين بكونه فاعلا بالاختيار. وللفريق الثاني قول من نفى ذلك وقال: صدر العلم عنه تعالى صدورا ذاتيا كصدور النور عن الشمس والحرارة عن النار والتبريد عن الماء، ويسمي المتكلمون هذا الإيجاب الذاتي. هذا أيضا من المصطلحات الكلامية التي لها أصل فلسفي، ومصدره موجبات الذات، وهذا قول الفلاسفة المشائين، وهو الذي يذكره ابن الخطيب، يذكر ابن الخطيب اللي هو الرازي وغيرهم من الفلاسفة، ولا يحكي عنهم أو ولا يحكي قصده اللي هو الرازي ولا يحكي عنهم غيره، وإنما هو قول المشائين، وقربه متأخرهم وفاضلهم ابن سينا إلى الإسلام بعد التقريب مع مباينته لما جاءت به الرسل ولما دل عليه صريح العقل والفطرة. والفريقان متفقون على أن مصدر الكائنات بأسرها خير محض من جميع الوجوه وكمال صرف، ووجود الشر في العالم مشهود، والخير لا يصدر عنه إلا خير. ولا جرم اختلفت طرقهم في كيفية دخول الشر في القضاء الإلهي وتنوعت إلى أربعة طرق. الطريق الأول طريق نفاة التعليل والحكمة والأسباب، فإنهم سدوا على أنفسهم هذا الباب وأثبتوا مشيئة محضة لا غاية لها ولا سبب ولا حكمة تفعل لأجلها. يعني يقول لك الله ما يفعل لحكمة ولا يفعل لي ولا يرتب أمرا على أمر ولا سببا على مسبب. طيب، وأثبت مشيئة محضة لا غاية لها ولا سبب ولا حكمة تفعل لأجلها، ولا يتوقف فعل المختار بها على مصلحة ولا حكمة ولا غاية لها تفعل، بل كل مقدور يحصل منه فعله ولا حقيقة عندهم للقبيح لولا المستحيل لذاته الذي لا يوصف بالقدرة عليه. وهؤلاء نفوا مسمى الرحمة والحكمة وإن أقروا بلفظ لا حقيقة له، يعني كأنهم يسموه الله حكيم لكن ما له حكمة. وتذكرون كلام شيخ الإسلام عنهم في التجمرية لما يقولون حكيم بلا حكمة، عليم بلا علم، بصير بلا بصر، سميع بلا سمع، هو هذا الذي يذكر عنه التلميذ الآن. وكان شيخهم الجهم بن صفوان يقف بأصحابه على المجلومين وهم يتقلبون في بلائهم فيقول: أرحم الراحمين يفعل مثل هذا، يسخر عدو الله، يسخر من هؤلاء الذين نزل فيهم الجدال. يعني أنه ليس في الحقيقة رحمة وإنما هو محض مشيئة وصرف إرادة مجردة على الحكمة والرحمة. هذا هو الفريق الأول. إذا فريق الجهمية الذين نفوا كل حكمة وسبب وعلة، وهذا هو الضلال المبين والعياذ بالله. قال: وهؤلاء قابلوا أصحاب الطريق الثاني وهم الذين أثبتوا له حكمة وغاية، وقالوا لا يفعل شيئا إلا لحكمة وغاية مطلوبة، ولكن حجروا عليه سبحانه في ذلك. شوف، بدوا في أول الطريق ثم انحرفوا. قال: ولكن حجروا عليه سبحانه في ذلك وشرعوا له شريعة وضعوها بعقولهم وظنوا أن ما يحصل من خلقه يحصل منه وما يقبح منهم يقبح منه. يعني قالوا إن كل شيء يفعلها الله للحكمة والغاية، لكن إيش هي الحكمة التي يريدها الله؟ وإيش هي مثل ما يفعل البشر؟ إن أراد البشر شيء فالله يريد مثله، إن استحسن البشر شيء فالله يستحسن مثله، إن استقبح البشر شيء. تعالى الله، هذا إيش يصير الفرق بين الله وبين خلقه سبحانه وتعالى؟ طيب، كل قبل قليل يا أخوان في أحداث سورة الكهف حكم العقل البشري المحض على المجرد على الوحي أنها شر محض ولا لا؟ فجاء الوحي وبين أنها خير محض، بعكس ولا مو بعكسها؟ لأن الله له الحكمة البالغة سبحانه وتعالى، فكيف تجعل الحكمة الله من الحكمة خلقه؟ وما يحصل من الإنسان يحصل من الخالق، وما يقبح من الإنسان يقبح من هذا، والعياذ بالله ظلام. فجعلوا ما أثبتوا له من الحكمة والرحمة من جنس ما هو الخلق، ولهذا كانوا مشبهة الأفعال. خط تحت هذا الكلام، هؤلاء هم مشبهة الأفعال، كما أن من شبهه بخلقه في صفاته فهو مشبه الصفات، فاقتسموا التشبيه نصفين، هؤلاء في أفعاله وإخوانهم في صفاته. من بعض صفاته، أنا حذفت هذا الكلام مع الصفحة اللي بعدها 240 أيضا محذوف، 241 محذوف، 242 محذوف، 243 محذوف، 244 محذوف، إلى 245 عند قوله وقام حزب الله وحزب رسوله. شوف في طبعات مختلفة، أنا عندي في 245 وقام حزب، يعني في مسألة الألم، وهل الحيوانات تتألم، وهل الأطفال تتألم، قضايا فلسفية ما رأيت أنا بعد قراءتها أن هناك منطق، ونحن نريد أن يكون الدرس إن شاء الله فيما يفيد. صدق حسن، وقام حزب الله وحزب رسوله وأنصار الحق بلا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، حق القيام، وراعوا هذه الكلمة حق رعايتها علما ومعرفة وبصيرة، ولم يلقوا الحرب بين حمده وملكه، بل أثبتوا له الملك التام الذي لا يخرج عنه شيء من الموجودات أعيانها وأفعالها، والحمد التام الذي وسع كل معلوم وشمل كل مقدور، وقالوا إن له في كل ما خلقه وشرعه حكمة. خط تحت هذا الكلام، إن له في كل ما خلقه وشرعه حكمة بالغة ونعمة سابغة، لأجلها خلق وأمر، ويستحق أن يثنى عليه ويحمد لأجلها، كما يثني عليه كما يثنى عليه ويحمد لأسمائه الحسنى وصفاته العليا، فهو المحمود على ذلك كلها أتم حمد وأكمله، لما اشتملت عليه صفاته من الكمال وأسماؤه من الحسن وأفعاله من الحكم والغايات. ماشي عبد الله، تجد عنوان وقام حزب الله 169 يقول لك. قال لما اشتملت عليه صفاته من الكمال وأسماؤه من الحسن وأفعاله من الحكم والغايات، والمقتضية لحمده المطابقة لحكمته الموافقة لمحابة، فإنه سبحانه كامل الذات كامل الأسماء والصفات، لا يصدر عنه إلا كل فعل كريم مطابق للحكمة موجب للحمد، يترتب عليه من محابه ما فعل لأجله، وهذا أمر ذهب عن طائفتي الجبرية والقدرية، وحال بينهم وبينه أصول فاسدة أصلوها، وقواعد باطلة أسسوها من تعطيل بعض الصفات كماله، كما إيش عندك يا حسن؟ عندك كما ولا كم؟ كما صح، كما عطر الفريقان حقيقة محبته. اكتب عندكم نقص يا أصحاب النسخ المحققة زي اللي عندي، قعد كلمة محبته، وقالوا إنه لا يحب ولا يحب، وقالوا إنه لا يحب ولا يحب، بل حقيقة محبته، انتهت الكتابة، بل حقيقة محبته، ارجع أكمل يصير الكلام إيش عند الجبرية، مشيئته وإرادته، ومحبة العباد له إرادتهم لما يخلقه من النعيم في دار الثواب، فالمحبة عندهم إنما تعلقت بمخلوقاته لا بذاته. طبعا تعلمون الصفات تابعة إيش للذات، فالله له حب وللمخلوقين حب، والله له قدرة وللمخلوقين قدرة، والله له سمع وللمخلوقين سمع، والمخلوقين لهم بصر والله له بصر، لله ما يليق بالله وللمخلوقين ما يليق بالمخلوقين، ولا يقتضي أن هذا أطلق على الله وعلى خلقه أن هذا مثل هذا كما هو مقرر معروف. وحقيقة محبته وكراهته عند القدرية أمره ونهيه، ومحبة العباد له محبته لثوابه المنفصل، وأصر الفريقان أنه لا تقوم بذات حكمة ولا غاية يفعل لأجلها، ثم اختلفوا فقالت الجبرية لا يفعل لغاية ولا لحكمة أصلا، وإنما هكذا فعل، هذا كلام الجبرية. وتكايست القدرية بعض التكايس فقالت يفعل لغاية وحكمة لا ترجع إليه ولا تقوم به ولا يعود إليه منها وصف. وأصر الفريقان أيضا أنه لا يقوم بذاته فعل، بل فعله عين مفعوله، فعطروا أفعاله القائمة به وجعلوها نفس المخلوقات المشاهدة. هل الفعل هو المفعول أخوان، ولا الفعل شيء والمفعول شيء؟ أنت يا الإنسان، أنت الآن أنت كتبت كتابتك، أنت الآن وأنت تكتب هذا فعل منك، والذي حصل منك على الورق وشو؟ مفعول ولا مهم مفعول؟ مفعول. المفعول عين الفعل ولا غيره؟ غيره. قال فعطلوا أفعاله القائمة به وجعلوها نفس المخلوقات المشاهدة التي لا تقوم به، فلم يقم به عندهم فعل البتة، كما عطل غلاة الجهمية صفاته فلم يثبتوا له صفة تقوم به وإن تناقضوا، وكما عطلت السينائية أتباع ابن سينا ذاته فلم يثبتوا له ذاتا زائدة على وجود مجرد لا يقارن ماهية ولا حقيقة. وأصلت الجبرية أنه تعالى لا ينزه عن فعل مقدور يكون قبيحا بالنسبة إليه، بل كل مقدور ممكن فهو جائز عليه، وإن علم عدم فعله فبالسمع وإلا فالعقل يقتضي بجوازه عليه، فلا ينزه عن منكر المقدر إلا ما دل عليه بالسمع، فيكون تنزيهه عنه لا لقبحه في نفسه، بل لأن وقوعه يتضمن الخلف في خبره وخبر رسوله. يعني يقول لك إن الله ما نزه عن شيء لأن هذا الأمر لا يليق بالله، لا، لأنه فقط يخالف كلام الله وكلام رسوله. كيف؟ والإنسان يتنزع عن الشيء الذي لا يليق به، أفترضى أن رب العالمين لا ينزه عن الأمر الذي لا يليق به؟ قال وقوع الأمر على خلاف علمه ومشيئته، فهذا حقيقة التنزيه عند القوم. وأصلت القدرية أن ما يحصل من عباده يحصل منه، وما يقبح منهم يقبح منه، مع تناقضهم في ذلك غاية التناقض. فاقتضت هذه الأصول الفاسدة والقواعد الباطلة فروعا ولوازم كثيرة، منها مخالف لصريح العقل ولسليم الفطرة، كما هو مخالف لما أخبرت به الرسول عن الله. فجعل أرباب هذه القواعد والأصول قواعدهم وأصولهم محكمة، انتبهوا لهذا الخط الكلام وحطوا تحت خط، فجعل أرباب هذه القواعد والأصول قواعدهم وأصولهم محكمة، وما جاء به الرسول متشابها. اعرف من أين نشأ المحكم والمتشابه عند هؤلاء، ثم أصلوا أصلا في رد هذا المتشابه إلى المحكم، وقالوا الواجب فيما خالف هذه القواطع العقلية بزعمهم من الظواهر الشرعية أحد أمرين: إما يخرجها على ما يعلم العقلاء أن المتكلم لم يرده بكلامه من المجازات البعيدة والألغاز المعقدة ووحشي اللغات والمعاني المهجورة التي لا يعرف أحد من العرب عبر عنها بهذه العبارة ولا تحتملها لغة القوم البتة، وإنما هي محامل أنشأوها هم، ثم قالوا نحمل اللفظ عليها، فأنشأوا محامل من تلقاء أنفسهم وحكموا على الله أو رسله بإرادتها بكلامه، فأنشأوا منكرا وقالوا زورا. فإذا ضاق عليهم المجال وغلبتهم النصوص وبهرتهم شواهد الحقيقة من اضطرادها وعدم فهم العقلاء سواءها ومجيئها على طريقة واحدة وتنوع الألفاظ الدالة على الحقيقة واحتفاظها بقرائن من السياق والتأكيد وغير ذلك مما يقطع كل سامع بأن المراد حقيقتها وما دلت عليه، قالوا الواجب ردها وألا يشتغل بها. الآن أذكر بما أخذناه في درس مختصر الصلاح، تذكرون لما تكلم عن الحقيقة والمجاز وأطال فيها بعشرات الأوجه، هو يلمح إلى هذه القضية. أهل الاعتزال، أهل القدرية، المعتزلة أصلوا أصولا سموها قواطع عقلية محكمة، وسموا النصوص أقوالا لفظية ظنية. فإذا تعارضت أصولهم مع النصوص الشرعية حملوا النصوص الشرعية على مجازات بعيدة ومعاني يجزم كل سامع أن هذا المعنى ليس هو المراد من هذه اللفظة. فإن غلبتهم الحقيقة وشواهد النصوص وتواردت المعاني على أن هذه الكلمة لا تحمل إلا هذا المعنى، إيش تجهل له؟ قالوا لا تشتغلون بهذه النصوص. فجعلوا المحكم ما توصلت إليه عقولهم وأسستها آراءهم الفاسدة، وجعلوا المتشابه أو ما سموه ظنيا هو نصوص الشرع، قال الله وقال رسوله. وهذه أبرز سمة المعتزلة ومن على شاكلتهم. والذين من المجرمين المعاصرين الآن يقولون يجب إخضاع الأسلوب القرآني لهذه القضية هو من هذا المنطلق، هو من هذا المنطلق. قال وإن أحسنوا العبارة والظن قالوا الواجب تفويضها. هذا اللي منهم يعني ها يبي جامل شوي. الواجب تفويضها وأن نكل علمها إلى الله من غير أن يحصل لنا بها هدى أو علم أو معرفة بالله وأسمائه وصفاته، نعوذ بالله، أو ننتفع بها في باب واحد من أبواب الإيمان بالله وما يوصف به وما ينزه عنه، بل نجري ألفاظها على ألسنتنا ولا نعتقد حقيقتها. ليه؟ لمخالفتها للقواطع العقلية. القواطع العقلية من اللي أنشأها؟ أنت من اللي أنشأتها يا مجرمين وسميتها قواطع عقلية. ونصوص الشرع تسمونها براهين ظنية وتقولون نرد الظني لأنه لا يقوى على مقاومة القطع. اهدم القاعدة من أساسها، اهدم القاعدة من أساسها. تقسيمكم الكلام إلى قواطع هي من عندكم وسميتها قواطع عقلية ونصوص الشرع أنها دلالات ظنية، هذا كذب مرفوض. بل الحقيقة والمقطوع به صدقه وخبره ومعناه هو النص الشرعي، وعقول البشر هي التي تقترب وتبتعد من هذا فهما واسترشادا وبعدا، نسأل الله السلامة والعافية. قال ولا نعتقد لمخالفتها للقواعد العقلية، فسموا أصولهم الفاسدة وشبههم الباطلة التي هي كبيت العنكبوت، وكما قال فيها القائل شعرا: شبه تهافت كالزجاج تخالها حقا وكل كاسر مكسور. سموها إيش؟ قواطع عقلية، مع اختلافهم فيها وتناقضهم فيها ومناقضتها لصريح المعقول وصحيح المنقول. فسموا كلام الله ورسوله ظواهر سمعية إزالة لحرمته من القلوب ومنعا للتعلق به والتمسك بحقيقته في باب الإيمان والمعرفة بالله وأسمائه وصفاته، فعبروا عن كلامهم بأنه قواطع عقلية، فيظن الجاهل بحقيقته، انتبه، أنه إذا خالفه فقد خالف صريح المعقول وخرج عن حد العقلاء وخالف القاطع. وعبروا عن كلام الله ورسوله بأنه ظواهر، فلا جناح على من صرف عن ظاهرة وكذب بحقيقته واعتقد بطلان الحقيقة، بل هذا عندهم هو الواجب. وقد أشهد الله عباده، ما أقرأه تحت خط حتى أقول قف، وقد أشهد الله عباده الذين أوتوا العلم والإيمان أن الأمر بعكس ما قالوا، وأن كلامه وكلام رسوله هو الشفاء والعصمة والنور الهادي والعلم المطابق لعلومه، وأنه هو المشتمل على القواطع العقلية السمعية والبراهين اليقينية، وأن كلام هؤلاء المتهوكين الحيارى المتضمن خلاف ما أخبر به عن نفسه وأخبر به عنه رسوله هو الشبهات الفاسدة والخيالات الباطلة، وأنه كالسراب الذي يحسبه الظمأن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابه والله سريع الحساب. وهؤلاء هم أهل العلم حقا الذين شهد الله لهم به، فقال ويرى الذين أوتوا العلم الذي أنزل إليك من ربك هو الحق ويهدي إلى صراط العزيز الحميد، ومن سواه من الصم والبكم الذين قال الله فيهم وقالوا لو كنا نسمع ونعقل ما كنا في أصحاب السعير. وقال تعالى: أفمن يعلم إنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى إنما يتذكر أولو الألباب. وكان ما شهدوه من ذلك بالعقل والفطرة لا بمجرد الخبر، بل جاء إخبار الرب وإخبار رسوله مطابقا لما في فطرهم السليمة وعقولهم المستقيمة، فتضافر على إيمانهم به الشريعة المنزلة والفطرة المكملة والعقل الصريح، فكانوا هم العقلاء حقا وعقولهم هي المعيار، فمن خالفها فقد خالف صريح المعقول والقواطع العقلية. ومن أراد معرفة هذا فليقرأ كتاب شيخنا، وهو بيان موافقة العقل الصريح للنقل الصحيح، يقصد به كتاب شيخ الإسلام الذي طبع بعنوان درء تعارض العقل والنقل، فإنه كتاب لم يطرق العالم له نظير في بابه. شوف هذا كلام ابن القيم في وقته: فإنه هدم فيه قواعد أهل الباطل من أسها، فخرت عليهم سقوفه من فوقهم، وشيد فيه قواعد أهل السنة والحديث وأحكمها ورفع أعلامها وقررها بمجامع الطرق التي تقرر بها الحق من العقل والنقل والفطرة والاعتبار، فجاء كتابا لا يستغنى عنه أو لا يستغني عنه من نصح نفسه من أهل العلم، فجزاه الله عن أهل العلم والإيمان أفضل الجزاء، وجزى العلم والإيمان عنه ذلك. إلى هنا نقف في درس الليلة. طبعا الفصل اللي بعده يقول: عدنا إلى تمام الكلام في كيفية دخول الشرف القضاء الإلهي، محذوف الصفحة هذه محذوفة، الصفحة اللي بعدها محذوفة. وبعدين: وذهب الطائفة إلى أن الحيوانات كذا، وقال الطائفة من التناسخية، وذهبت المجوس، كل هذا ملغي، وقالت الزنادقة والدهرية، ولما انتهى أبو عيسى الوراق أيضا محذوف. وبعدين الفصل السادس في دخول الشرف القضاء الإلهي في المقدمة الأولى أيضا محذوف، المقدمة الثانية محذوف، وما بعدها إلى كلمة قلت، صفحة 255. طيب، ها اللي عنده نسخة اللي عندي يصير درسنا القادم إن شاء الله يبدأ من صفحة 255. وعندك يا عبد الله اللي كلمة قلت لما لم يكن عند الرازي إلا مذهب الفلاسفة المشائين، ها شيخ عينته ولا للساعة؟ ليه؟ أي كلمة قلت، أيوه هذا هو اللي يبدأ درسنا 177. وأنت حسن وجدتها؟ شو السؤال يا أخي صالح؟ نعم، يقول: هل يجوز أن يقال رب الخير والشر؟ نعم، كل شيء خلقه الله تبارك وتعالى، وش كلامنا كله فيه إن الله خلق الأضداد وخلق هذا إلا لي هذا الأمر. إلى هنا ننتهي في درس الليلة. طبعا نلتقي الأسبوع القادم إن شاء الله، ثم نتوقف في أسبوع عطلة الربيع، ثم نعود إن شاء الله مع عودة الدراسة، لكن الثلاثاء القادم عندنا درس إن شاء الله ولو كان في اختبارات يعني على الشرق.